أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أحكام البحث في أن النهي إذا تعلق بالمسبب في باب المعاملات هل يقتضي الفساد كما هو الحال في العبادات، أم أنه لا يقتضي الفساد كما هو الحال في المعاملات إذا تعلق النهي بالسبب. المشهور بينهم يقتضي الفساد، والدليل الأول الذي تقدم في الدرس السابق كان خلاصته أن النهي المولوي إذا فرض تعلقه بالمسبب فهذا يعني أن المسبب مبغوض للمولى، أن خروج المسبب من حيز العدم إلى دائرة الوجود مبغوض للمولى، وما كان مبغوضا للمولى فلا يعقل أن يصدر من المولى شيء يؤدي إلى إيجاد ما يبغضه المولى. فعلى هذا الأساس لا يعقل أن المولى يجعل ويعتبر وجود هذا الشيء، والحال أنه مبغوض. والجواب عن هذا الدليل واضح أولا بالنظر في مثل الطلاق، فإن الطلاق بمعنى المسبب وهو البينونة بين الزوجين مبغوض للمولى، ومع ذلك نجد أن المولى أمضى هذا الشيء المبغوض إذا تحقق السبب المؤدي إليه. ولا فرق بين المراتب المبغوضين، فيقال بأن الطلاق مكروها وبحثنا في المحرم، لأن المبغوض بجميع مراتبه إذا كان لا يعقل المولى أن يجعل شيئا يؤدي إلى إيجاد مبغوضه فهو ليس مختص بمرتبة دون مرتبة، هذا إشكال ماذا؟ مبغوض. وأما الجواب الحل بحيث نجيب عن محل الكلام وعن مورد النص، نقول المعاملة صحتها تتوقف على أمرين: الأمر الأول وجود السبب كالإيجاب والقبول في العقود وكال إجابة الإيقاعات، لأن المعاملة تتوقف على وجود السبب، لكن هذا لوحده لا يكفي، نحتاج إلى أمر ثاني وهو إمضاء الشارع لذلك. فبناء على ذلك يبغض المولى تحقق المسبب خارجا، لكن مع ذلك يبني على أن سببه إذا حصل يتحقق المسبب، ولا يكون ذلك منسوبا إلى الشارع فيقال بأنه حقق ما يبغضه، بل هو منسوب إلى القائل بالسبب. إذا كان منسوبا إلى القائل بالسبب فلا يرد إشكال. فالمولى مثلا في مورد النقض يكره تحقق البينونة في عالم الخارج، لكن لمصلحة اقتضت أن يحافظ على القانون العام، وهو أنه كلما تحقق السبب تحقق المسبب. أمضى هذه القاعدة الكلية، فحينئذ مع علم المكلف بهذا الأمر ومع ذلك قام وأنشأ الطلاق مثلا، فيكون هو المحقق لمضروب المرأة. لا أن المولى نهى عن شيء يبغضه وقام في نفس الوقت هو الذي حقق هذا الشيء الذي يبغضه، هذا الذي يحكم العقل بقبحه. أما ما نحن فيه ليس من هذا القبيل. المولى قال للعبد أنا أكره حصول هذا الشيء في عالم الخارج، فعليك أن لا تحصله، وقام العبد وحصل، فيكون هذا الشيء يعني تحقق المبغوض مستندا إلى العبد لا إلى المولى خلاقه حق البيت. فبالتالي لا دليل على، أو هذا الدليل لا يدل على أن مجرد مبغوضية المسبب تؤدي إلى بطلان المسبب، كما هو الحال في الأمور التكوينية. الآن لنفترض شخص يكره الإحراق في عالم الخارج، البارع عز وجل يكره أن تحترق أموال الناس، ولكنه حافظ على قانون السببية في التكوينيات والناس يعلمون بذلك، فإذا صدر منهم الإحراق لا ينسب تحقق المبغوض إلى المولى. كذلك في قانون السببية في التشريعات، المولى قال كلما تحقق السبب الشرعي يتحقق المسبب، ولكن أنا أبغض أن تحقق هذا المسبب، فلا ينسب حينئذ إلى المولى فلا قبح فيها. إذن يمكن أن نفرق بين مبغوضية تحقق الشيء وبين بطلانه. إذا أمكن التفكيك فمجرد مبغوضية لا تدل على البطلان. هذا تمام الكلام في الجواب عن الدليل الأول. بالنسبة إلى هذا المسألة مو إن كان بأن فلان سبب الشارع، لكنه مو الذي انعفوا إلى تحقق في الخارج من مبادرات في المقدمات الأخرى يقدران في الأمور التكوينية. شوف الآن المولى قال لحكمة أنا أريد أن أحافظ على قانون معين، سواء في الأمور التكوينية أو في الأمور التشريعية، ولكن أنا أكره أن يتحقق ذلك الشيء، فمن حققه يعاقب. فجاء المكلف مع التفاته إلى القانون الكلي أنه إذا تحقق هذا تحقق ذلك، جاء وأوجد السبب، فحينئذ يتحقق المسبب عليه من دون أن ينسب إلى الشارع. فيقول الذي حقق مبغوض المولى هو نفس المولى، ولا فرق بين التكوينيات وبين التشريعات. كما أن الحكمة التي في مقام التكوين يقتضي قانون السببية والآلية، هنا هذه الحكمة تقتضي ذلك. فحينئذ مع اتفاق المكلف إلى ذلك لا ينسب تحقيق المفروض إلى المولى بل يعاقب المكلف، وهذا ما نتكلم عنه في الحرمة التكليفية. المفروض أن محل الكلام في الحرمة التكليفية، فيعاقب المكلف على تحقيقه، وإذا لم يحقق في الخارج فلا يكون حرام. ما هي المسألة الكبارية خلاف يد المحرم؟ يعني عاقل أن لو يصدر المولى إلا يصدر القانون ويكره يحقق ذلك في الخارج، يقول لكن من الأسباب أنا ما عندي مشكلة إذا صارت تحقق. يعني هذا يعني لأنه لا أبغضه يبقى على كبره، إذا المفروض يعدم مقدماته، يعدم مقدماته مرة، هذه شوف مرة هذا الشيء يصل إلى حد أن المولى لا يريد إيجاده حتى لو أدى إلى خلاف القوانين التي يسنها، أنا لا بد أن يعدمه. ومرة لا يضغطه، لا يريد هو ابتداء أن يحققه، لكن يقول هذا الشيء المبغوض إذا تحقق سببه يتحقق، وأنت المكلف منتظر إلى ذلك، إذا أنت أقدمت على تحقيقه فتعاقب. وهذا معنى الحرمة التكليفية. في الحرمة التكليفية لو لم يتحقق، والمفروض أن النهي عن أي شيء ليس عن السبب، النهي عن المسبب، لو لم يتحقق المسبب فأبدا ودائما لا يتحقق الحرام من المكلف. فإذا ولذا كان رأي أبي حنيفة في هذا المجال له وجه، وذا بيديه جمع من المحققين. يقول والجواب أن تملك المشتري للسلعة يتوقف على أمرين، أحدهما إيجاد المتعاملين للسبب وهو العقد، والآخر جعل الشارع للمضمون، وقد يكون غرض المولى متعلقا بأداء المسبب من ناحية الأمر الأول خاصة، لا بإعدامه من ناحية الأمر الثاني، فلا مانع من أن يحرم المسبب على المتعاملين ويجعل بنفسه المضمون على تقدير تحقق السبب، وحينئذ ينسب إلى فاعل السبب. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. الدليل الثاني ما ذكره الميرزا النعيمي رحمه الله عليه، وحاصله أن صحة المعاملة تتوقف على أمور ثلاثة، حتى تكون المعاملة صحيحة في عالم الخارج لا بد من أمور ثلاثة. الأمر الأول حصول السبب الخاص الذي يرضى به الشارع، فإذا كان للمعاملة سبب خاص فلا بد من حصوله لكي يتحقق أو لكي تحصل صحة المعاملة في عالم الخارج، كالإيجاب والقبول في النكاح وفي غير ذلك من العقود التي تتوقف على الأشخاص. الأمر الثاني أن يكون المنشئ له سلطة على إيجاد الشيء في عالم الخارج، إذا لم يكن له هذه السلطة فلا تصح المعاملة. مثلا في المعادلات المالية لابد أن لا يكون محجورا عليه، فإن من ليس له سلطا على المال لا يستطيع ان ينقله الى الغير. ففي المحجور عليه يكتفي هذا الامر الثاني، وان كان قادرا على الايجاب والقبول وتحقيق السبب الخاص، لكن هذا لوحده لا يكون كافيا، بل لا بد من ان يكون له السلطنه على هذا المال. لو لم يكن له السلطنه كيف يستطيع ان ينقل هذا المال؟ اذن الامر الثاني لا بد من السلطنه المنشئ على هذا المال. الامر الثالث لا بد من وجود دليل على امضاء هذه المعامله. مع فقد الدليل على الامضاء لا يتحقق الامر. فلو فرضنا عقد من العقود المستحدثة ذكر الإيجاب والقبول والمالك له السلطنة، لكن الشارع لم يمضي هذه المعاملة فلا يكون صحيح. إذا اتضحت هذه المقدمة يرى الأمير زناني أن ما نحن فيه يكون فاقدا للشرط الثاني وهو السلطنة على المال، مثلا في العقود المالية. وذلك لأنه بتحريم الشارع للمسبب في البيع مثلا وهو النقل والانتقال، يكون المنشئ مسلوب السلطنة شرعا، لا سلطنة له على هذا المال. ومع عدم السلطنة له على المال لا يتحقق الأثر، لما تقدم في المقدمة من أن تحقق الأثر يتوقف على السلطنة على المال. عندما يحرم المولى شيئا على شخص نستكشف من ذلك أن هذا الشخص قد سلب السلطنة على هذا الشيء، فيكون النظير المحجور عليه لا سلطنة له. فلو صدر البيع من المحجور عليه لا يقع صح، وما نحن فيه من هذا القدر. هذا هو الدليل الثاني الذي يذكره الميرزا النعيمي لإثبات ماذا؟ بطلان المعاملة. لماذا إذا بطلت المعاملة؟ لأن اختل أحد أركانها الثلاثة المعتبر، ما هو؟ وهو السلطنة على المال. هذا الواجب نوقش فيه بما حاصله. أن التحجير ونفي السلطنة يمكن أن يتصور على نحوين. النحو الأول التحجير الوضعي، بمعنى أنه وضعا لا يترتب الأثر. النوع الثاني التحجير التكليفي، بمعنى أني أنا لا أجيز لك. فقد يحجر المولى على عبده بمعنى يمنعه من أن يفعل هذا الفعل، هذا نسميه تحجير تكليفي. واخرى يحجر عليه بمعنى ايها الناس لو تصرف هذا التصرف نزلوه منزلة العذاب. هذا تحجير ماذا؟ وقل الترجي نبكي امورنا العقلائية. مر المولى اذا يحجر على عبده بمعنى انه يمنعه من التصرف تكليفا، ومرة يحجر عليه يعلن امام الناس ان ابني هذا السفيه لو عاملكم معاملة نزلوها منزلة العدل. هذا تحجير ماذا؟ واضح. فان اريد في مقام من ان الحرمة والنهي المولد يدل على التحجير فنسأل، هل يدل على التحجير التكليفي فقط او يدل على التحجير الوضعي؟ ان اخترت الاول فما زلنا مكان التحجير التكليفي بمعنى المنع عن التصرف، فيقع الكلام في أن المنع عن التصرف هل يلازم البطلان لو تصرف أو لا يلازم، فما زلنا في مكان. وإن كان المقصود التحجير الوضعي فنسلم بأنه يقتضي فساد المعاملة، لكنك أيها الميرزا لا يوجد في كلامك أي دليل على أن النهي التكليفي يدل على التحجير الوضعي. نعم لو دل عليه نؤمن بالفساد، لكن لم يتقدم في دليل الميرزا ما يقتضي أن الحرمة التكليفية تدل على التحجير الوضعي، فهو أول كلام. فبالتالي ما أقامه الميرزا في الحقيقة هو عين المدعى، يحتاج إلى الدليل الذي ذكره الميرزا هو عين المدعى، يحتاج هو إلى دليل، وهذا لا يوجد في كلامه الميرزا. يعني نقرأ هذا المصدر، يقول الثاني ما ذكره المحقق النائمي رحمه الله عليه من أن هذا التحريم يصاوق الحجر على المال وسلب ويصاوق سلب سلطنة المالك على نقل المال، فيصبح حاله حال الصغير ومع الحجر لا تصح المعاملة. والجواب أن الحجر على شخص له معنيان، أحدهما الحجر الوضعي بمعنى الحكم بعدم نفوذ معاملاته، كما لو قال الوالد أعلن للتجار ابني هذا السفيه فلو عاملكم نزلوا معاملته منزلة العدل، هذا حجر وضعي لا ترتب الأمر. والآخر الحجر التكليفي بمعنى منعه، فإن أريد أن التحريم يصارف الحجر بالمعنى الأول فهو أول الكلام، وإن أريد أنه يصارفه بالمعنى الثاني فهو مسلم. ولكن من قال أن هذا يستدفع الحجر الوضع؟ هذا يحتاج إلى دليل، ولم يقم الميزة دليلا عليه. فالظاهر أن تحريم المسبب لا يقتضي البطلان بل يقتضي الصحة كما أشرنا في حلقة سابقة، وخلاصة أشرت إليه قبل قليل في الرد على الدليل الأول. الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. قضية عقلية يقع الكلام فيها في هذه الحلقة هي بحث الملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع. اشتهر بين علماء الأصول الإيمان بقاعدة الملازمة، أن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، وخالف في ذلك الأخبار، وادعى أنه في بعض الأحيان قد يحكم العقل بأمر ولا يحكم به الشرع، والانفكاك في بعض الأحيان كاشف عن عدم الملازمة العقلية. إذ أن الملازمة العقلية لا تقبل الانفكاك، لو في ملازمة بين شيئين لا يمكن الانفكاك، إمكان الانفكاك معناه لا يوجد ملازمة. فقالوا مثلا قبل بعثة الأنبياء كانت عقولنا تحكم بحسن شيء وقبح آخر، تحكم عقولنا بحسن رد الوديعة وبقبح البر. إذا قبل البعثة يوجد حكم للعقل أو لا يوجد؟ ولا يوجد حكم للشرع، بدليل قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث. لو كان العقل يحكم بالملازمة لكان قبل بعث الرسول المكلف يستحق العقاب ولا يستحق؟ يستحق، في حكم للعقل، والعقل يحكم كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. إذا قبل بعث الرسول يوجد حكم للشرع، إذا كان يوجد حكم للشرع فلا معنى لأن يقول الباري المكلف قبل بعث الرسول لا يستحق العقاب، يستحق العقاب. فإذا ثبت الانفكاك في آن من الآنات يكفي لإبطال دعوى الملازمة. صار واضحا؟ كيفما كان هذه المسألة تعتبر من المسائل العقلية التي وقع الكلام في ثبوتها أو في نفيها، وتفترق عن المسائل السابقة العقلية في أمر الجوهر، أن المسائل السابقة الملازمات السابقة العقلية كانت تحتاج إلى ضميمة مقدمة غير عقلية. مثلا الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، كنا نحتاج إلى مقدمة أن هذا الشيء أوجبه الشارع وهو الصلاة، وكل ما أوجبه الشارع، كل ما أوجب الشارع أمرا أوجب مقدمة، فاحتجنا إلى مقدمة شرعية. وكذلك الحال في سائر القضايا التي تقدم، بينما هذه القضية مما يستقل بها العقل على فرض إثباته من دون حاجة إلى مقدمة الشرع، فقط نحتاج إلى مقدمتين عقليتين. المقدمة الأولى أن العقل هنا حكم بالوجود، القضية الشرعية وعقلية. وكلما حكم العقل بوجوبه يحكم الشرع به لحكم العقل بالملازمة. هذه أيضا مقدمة عقلية. لذلك تسمى هذه المسألة بالمستقلات العقل. وعادة تطرح هذه المسألة في علم الأصول في ضمن مباحث أخرى ولا تطرح بشكل مستقل. مثلا بعد زمن الشيخ الأعظم كانت تطرح هذه المسألة في مبحث التجري. ليه؟ لأن أصولي إذا أثبت أن التجري قبيح أبدي وحده لا يكفي لاستنباط حكم شرعي، فلا بد أن نأتي بكبرى تقول أن ما قبحه العقل حرمه الشرع. هذه كبرى المناسبة. إلا أن جمعا من المتأخرين من علماء الأصول الذين عاصرناهم بدأوا يبحثون عن هذه المسألة بشكل مستقل، ولعل أول من فعل ذلك هو الشيخ المظفر رحمة الله عليه، حيث بحث هذه المسألة بحثا موسعا جدا تحت عنوان المستقلات العقل. والمصنف مشى على هذا المنوال لكن بطريقة أقصر، وقد أكثر أيضا المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه من تنقيح هذه المسألة، ولعل الشيخ المظفر كان متأثرا بأستاذه. كيفما كان إذن يقع الكلام في هذه الكبرى، هل يوجد ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع؟ فمسألتنا في الحقيقة لما كانت تتركب من صغرى وكبرى. الصغرى هذا ما حكم به العقل قبل أن نبحث عن الكبرى، لا بد من البحث عن الصغرى. ما المقصود بحكم العقل؟ تقدم مرارا أن المراد من حكم العقل هو الإدراك، أن العقل يدرك شيئا، هذا يقال له حكم عقل. يدرك أن اجتماع النقيضين مستحيل، ويقال حكم العقل بالاستحالة بمعنى أدرك. إنما عبر عنه بالحكم لأن الإدراك العقلي لا يختلف ولا يتخلف، فصار عبارة عن الإذعان بالشيء، والحكم هو الإذعان بالشيء ثبوتا أو نفي. ثم إنهم قسموا العقل بلحاظ المدرك إلى قسمين، ولما عندنا عقلان، عندنا عقل واحد، قسموه بلحاظ المدرك إلى قسمين، حيث إن العقل تارة يدرك ما ينبغي فعله يسمى بالعقل العمل. ما ينبغي فعله أو ما ينبغي يسمى بالعقل العملي. يقال العقل العملي ما ينبغي أن يعمل سلبا أو إيجابا، يعني ما ينبغي أن يعمل أو ينبغي أن يترك. وفي مقابل ذلك العقل النظري، يعني ما ينبغي أن يعلم ليس شيئا يقتضي عملا، كإدراك العقل لاستحالة الدور. الدور ليس شيئا يعمل تركا أو إيجادا، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو شيء يعلم استحالة اجتماع المطيبين ونحو ذلك من مدركات العقل. فإذا قسموا العقل إلى قسمين، وأنا أقول بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المدرك، وإلا العقل شيء واحد. بلحاظ ما يدركه العقل قسموه إلى هذين القسمين. إذا عندما نقول هذا ما حكم به العقل، إما أن يكون من أحكام العقل النظري، وإما أن يكون من أحكام العقل العملي. أحكام العقل النظري يمكن أن نقسمها إلى قسمين. قسم من أحكام العقل النظري لا يترتب عليه أثر عملي أو حكم شرعي على فرض ترتبه، إلا بواسطة قد تكون في غاية البعد. كما هو الحال مثلا في استحالة اجتماع المطيبة أو في استحالة الدرب، هذا بالمباشرة لا يترتب عليه أثر عمل. هذا القسم الأول. وقد يكون مدرك العقل النظري مما يترتب عليه أثر عملي أو جري عملي، لكن بواسطة قريبة، مثل إدراك العقل لأي شيء للمصلحة وللمفسدة. فإن المصالح والمفاسد من الأمور الواقعية التي يدركها العقل، ولكن هي بنفسها ليست شيئا ينبغي أن يعمل أو يترك. المصلحة ليست شيئا ينبغي أن يعمل بل يدرك، ولكن بواسطة قريبة يترتب عليها جرى العمل، كما لو كنا نؤمن بنظرية ماذا؟ أن أحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فمن إدراكنا لمصلحة أو مفسدة عن طريق برهان لم نؤمن بوجود ماذا؟ ما يقتضي الجاري العمل. إذن الأحكام مدركات العقل العملي، إلا أن مدركات العقل النظري تنقسم إلى هذين القسمين. فبناء على ذلك لا بد أن يقع الكلام في كبرى الملازمة في مقامين. المقام الأول فيما لو كانت الصغرى من مدركات العقل النظري، والمقام الثاني فيما لو كانت الصغرى من مدركات العقل العملي. أما في المقام الأول فالذي ينبغي أن يقع الكلام عنه والقسم الثاني من مدركات العقل النظر، لأنه هو الذي يترتب جاريا عمليا، يمكن أن يترتب عليه أثر عملي وجاري عملي بخلاف مثل استحالة الضوء، استحالة التسلسل، فإن هذا من الأمور الواقعية التي لا يترتب عليها جاري عملي، وهذه عقول كل العقلاء تدركها. المولى أيضا يحكم بهذا الواقع، لكن لا بمعنى الحكم الشرع، هذا خارج عن محل كلام. أقرا هذه المقدمة. النقاش الإخباري في الكبرى والصغرى فيه خلاف، الملازمة لو فيه خلاف، أنه النقاش يرجع إلى النقاش الصغروي، بعض الكلمات يظهر إلى أن عقولنا لا تدرك في الصغرى غير تامة، فحينئذ لا نستطيع أن نقول هذا حكم به العقل. وبعض كلماته لا ترجع إلى المقارن الملازمة، وهذا هو الإنصاف، أن إرجاع جميع الكلمات إلى إقرار الصورة في غير محله. نقل أخونا رحمة الله عليه بعض كلماته التي ظاهرة في إنكار هذا الكفر. يقسم الحكم العقلي إلى قسمين، أحدهما الحكم النظري وهو إدراك ما يكون واقعا، والآخر الحكم العملي وهو إدراك ما ينبغي أو ما لا ينبغي أن يقع. وبالتحليل نلاحظ رجوع الثاني إلى الأول، لأنه إدراك لصفة واقعية في الفعل أدت إلى أنه ينبغي أن يعمل، وهو أنه ينبغي أن يقع وهو الحصن، أو لا ينبغي وهو القبح. وعلى هذا نعرف أن الحسن والقبح من الصفات ماذا الواقعية، سوف يأتي إن شاء الله في آخر البحث أن هذا محل خلاف بينهم، أن الحسن والقبح هل هو من الصفات الواقعية أم ليس من الصفات الواقعية، فيه خلاف يدركهما العقل كما يدرك سائر الصفات والأمور الواقعية، غير أنهما تختلفان عنها. يعني الحسن والقبح لماذا يختلف عن مسألة استحالة الدور باقتضائهما بلادهما جريا عمليا معينا خلافا للأمور الواقعية الأخرى؟ وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال إن الحكم النظري هو إدراك الأمور الواقعية التي لا تقتضي بذاتها جريا عمليا معينا، والحكم العملي هو إدراك الأمور الواقعية التي تقتضي بذاتها ذلك. ويدخل في إدراك العقل للمصلحة والمفسدة، عفوا، ويدخل إدراك العقل للمصلحة والمفسدة في الحكم نظرا، لأن المصلحة ليست بذاتها مقتضية للجري العملي، لكنها تقتضيها بواسطة قريبة بخلاف استحالة اجتماع النقيبة. فلذا سوف يقع الكلام عن كلا الأمرين، عن الحسن والقبح وعن المفسدة والمصلحة. ويختص الحكم العملي من العقل بإدراك الحسن والقبح، وسنتكلم فيما يلي عن الملازمة بين كلا هذين القسمين من الحكم العقلي، وملازمة بين أحدهما وبين حكم الشارع. والحمد لله رب العالمين.